الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم بوب رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي كما قلنا هو أروى الناس، أو من أثبت الناس في إيش؟ في مالك، ومن أروى الناس في الموطأ. نعم. قال عن مالك. عن مالك، ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر وهو كما قال علماؤنا، قال ابن معين هو ثقة، قال أبو حاتم صالح. قال ابن معين هو ثقة، وقال أبو حاتم صالح. صالح اعتبار أو صالح للاحتجاج، وصحيح من أدلة أن بعض العلماء تكلم عنه كلاما طيبا، فهو صالح للاحتجاج. روى له الجماعة، هو جوز القنطرة، قد اتفق على تخريج حديثه البخاري ومسلم. أنه سمع عروة يقول. عروة بن الزبير، عروة وهو من الفقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات من الحفظة الفقهاء النبلاء. روى له: كان عابدا تقيا نقيا صواما قواما. روى له الجماعة. يقول: دخلت على مروان بن الحكم. مروان بن الحكم هو أبو عبد الملك، هو لم يسمع، ما احد اثبت له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت احد له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى له اصحاب السنن الاربعه. قال: فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروه: ما علمت ذلك. فقال مروان: اخبرتني بصرة بنت صفوان انها سمعت. عن بصرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان، جدة لعبد الملك ابن مروان، أنها وهي أخت الورقة بنت أخي ورقة بن نوفل. روى لها الجماعة. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، لكنه حديث يعني الكلام عليه كثير. هذا الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة. الترمذي قال: حديث حسن صحيح. الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب قال: عن أم حبيبة وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وأروى، وأيضا عائشة، وعن جابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء قد رووا هذه المسألة، وهو من مس ذكره فليتوضأ. لذلك قال الإمام البخاري: هذا أصح شيء في هذا الباب. ماذا تستفيد من هذا الكلام؟ هو صحيح في ذلك لما يقول هذا أصح شيء في الباب، ليس باللزوم أنه تصحيح للحديث. هذا الذي نقول: ليس باللزوم تصحيحا للحديث. يكون الروايات التي جاءت روايات ضعيفة، وصحيح أكثر الروايات التي جاءت ضعيفة، أكثر الروايات التي جاءت عن مس الذكر والكلام عن مس الذكر ووضوء مس الذكر أكثرها ضعيف، غالبها روايات كثيرة جدا. وصراحة من رجع إلى نص بالراية يرى الزيلعي قد أفاض في جمع الروايات في الوضوء، في الأمر بالوضوء من مس الذكر، وإيش وهو يثبت ضعفها من أجل أن يقوي مذهب الأحناف. وكثيرة جاءت روايات كثيرة ضعيفة، لكن حديث بصرة الحق بأنه حديث صحيح. الأحناف لهم ما أخذ على هذا الحديث، سنبينها ثم نذكر المسألة فقهيا، وبعد ذلك نتكلم على الحديث الباب الثاني، وحديث طلق بن علي الذي قال فيه: إنما هو بضعة منك، الذي يحتج به وعمدة الحجة عند الأحناف في عدم الوضوء من مس الذكر. الإمام البخاري كما قلنا قال: هذا أصح شيء في الباب. الأحناف ردوا هذا الحديث وتكلموا عنه وتكلموا عن إسناده، وقد قالوا بأن هذا الحديث حديث ضعيف، وقالوا هذا الحديث من رواية بصرة بن صفوان. وقد قال بعض الصحابة قالوا: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. وكيف ذلك؟ قالوا: أما في الكتاب فما في الكتاب من دلالة تثبت أن مس الذكر ينقض الوضوء. وفي السنة قالوا: وما من السنة ما يبدأ ما يبين أن مس الذكر ينقض الوضوء، بل ثبت في السنة خلافه. إيش خلافه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، لما سئل سلم عن مس الذكر قال: إنما هو يعني هو كالأنف كالوجه كالرجل، يبقى إذن لا ينتقد به الوضوء. وأيضا قالوا من الاعتراضات التي اعترضوا بها على هذا الحديث بعد ما ضعفوه، قالوا بأن هذا الخبر خبر آحاد، مع أن الأحناف ليس من بابهم هذا الكلام، لكنهم قالوا هذا الخبر خبر آحاد، وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى لا يؤخذ به. قالوا: لأن هذه المسألة مسألة عمت بها البلوى، مس الذكر هذه مسألة عمت بها البلوى، فلو كان الخبر صحيحا لذاعة وانتشر، فأنه يأتي بعضهم يحفظ وبعضهم لا يحفظ، والحديث لم يخرجه حتى يعني أصحاب الصحيح، فقالوا إذن هذا فيما تعم به البلوى الأحد لا يؤخذ به. وهذه من القواعد التي يعني قد أضعفت جدا مذهب الأحناف، هذه من القواعد التي أضعفت مذهب الأحناف. كالمالكية عندما قعدوا قاعدة أهل المدينة، عمل أهل المدينة والأحد لا يقدم على عمل أهل المدينة، أضعفوا مذهبهم بمثل هذا، أضعفوا مذهبهم بمثل هذا، فقالوا هذا القول، قالوا هو خبر أحد فيما تعم به البلوى فلا نأخذ به. وقالوا وطبعا احنا نقول عمت بالبلوى او لم تعمل بالبلوى ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الاخذ به، قال الله تعالى وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالوا في الاعتراض ايضا انه يعني لو صح الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، قالوا صحه الحديث تدل على ان الوضوء المطلوب هنا هو ايه؟ غسل اليدين، هو غسل اليدين لا الوضوء الكامل. قالوا في قول صلى الله عليه وسلم مس ذكر فلا يتوضا معناه ان يغسل يديه. طيب لو قلنا بانكم تقولون انه لا ينقض الوضوء، لما يغسل يد؟ لما يغسل يد؟ فهم يقولون يغسل يد لانه اذا مس ذكره وهم كانوا يستخدمون الحجاره، والحجاره تزيل العين ولا وتترك الاثر، فممكن الاثر يلعق باليد. كلام فيه وجاهه، لكن الحق انه اذا نزل اذا قيل في لسان الشرع ان صح التعبير وضوء ينزل على ايه؟ ينزل على معاني الشرعيه، المعاني الشرعيه. فالوضوء هو معناه الوضوء الذي يعلم به بغسل الوجه واليدين والمسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين. المساله الفقهيه هذه المساله اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما، فيها كما قلنا اقوال ثلاثه بالاجمال، اقوال ثلاثه. قول يقول المس ينقض مطلقا، وقول يقول المس لا ينقض مطلقا، وقول يقولون بالتفصيل، وقول يقولون بالتفصيل. القول الذين قالوا بأن المس ذكر لا ينقض مطلقا هو قول الأحناف، قول الأحناف الذين يقولون لا ينقض مطلقا، وهذا استدلوا به بأحاديث كثيرة، منها أولا الأصل، إذ الأصل عدم الانتقاد، الأصل حتى يأتي الناقل ينقل من الأصل، وهذا النقل ضعيف لا يتحمل، كيف لا يتحمل أن ينقله من الأصل، لا سيما وأن الأصل قد جاءه المعضد المثبت. إيش المعضد المثبت؟ حديث طلق بن علي قال إنما هو بضعة منك. قالوا وأن المس ليس بنوم وليس بإخراج ريح وليس بنجاسة، فكيف يكون يعني ناقضا؟ وأيضا استدلوا على ذلك بالقياس، قالوا مس الذكر كمس الوجه كمس اليد كمس الرأس كمس الفخذ، فكيف نقول بانتقاد الوضوء؟ وبالإجماع رد المختلف فيه المتنازع فيه إلى المتفق عليه، بالإجماع قالوا لو مس فخذه فإنه إيه؟ لا يتوضا، ولو مس ذكره بفخذه فانه لا يتوضا. فقالوا ما الفرق بين اليد وبين الفخذ؟ ما الفرق بين الفخذ وبين الكوع مثلا؟ فلذلك قالوا بالقياس، وقالوا لا ينتقد الوضوء بذلك. هذا قول من؟ هذا قول الاحناف، هذا قول الاحناف. قالوا ونستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا فتقدم عليه الحسن بن علي فلما راه قال ضمه وقبل يعني عضوه، الرواية مكتوبة بال يعني قبل عضوه، هي لها لغة فصيحة عربية الإخوة تحفظها فترجع لها، فقبل عضوه، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو كان ينقض الوضوء ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله الأحناف. والذين قالوا بأن الانتقاد مطلقا، نعم شيخ حديث ضعيفة، وكان حسنه بعض العلماء، بعض المتأخرين حسنه، لكن الحديث نذير الله منه ضعيف، لكن حسنه بعض العلماء. أقول والذين قالوا بأنه ينتقد مطلقا وقالوا الظاهرية، لكنهم العجب من قولهم، قالوا ينتقد الوضوء بمس الذكر مطلقا سواء بحائل بغير حائل، لكن قالوا ذكره هو، لو ذكر غيره ما ينتقدش. يعني هذا بقى يعني هذه من ملح العلم تقول، ولا من ايه ما ادري، من وين بيأتون بهذا ما ادري. ليش؟ لأنهم قالوا قد قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، ما قال ذكر غيره، فلو مس ذكر غيره ما فيش مشاكل، المسألة ده عادت عليه، فهو إن مس ذكره هو فلا يتوضأ، مس ذكر غيره فهو لا يتوضأ. هذا يعني هذه ما أدري ما ماذا أقول. جمود بخيبة، جمود بخيبة، معناهم علماء نبلاء، وهذه بعض الزلات تغمر في بحر حسناتهم لأنهم من الذكاء بمكان ومن العلم بمكان ومن الرصانة بمكان، لكن كلام صراحة لا يمكن أن يستوعبه أحد أو يقبله أحد، أنه يقول من مس ذكر ويتوضأ وجوبا، ومن مس ذكر غيري لا يتوضأ. إيش فيها؟ إيش الفارق؟ ما الفارق؟ يعني عدم الفارق دليل عليهم، لكنهم قالوا بذلك. والقول الثالث التفصيل. التفصيل هذا ورد عن المالكية تفصيل، ورد عن الحنابلة تفصيل، ورد عن الشافعية تفصيل، ورد عن الثلاثة هؤلاء ورد عنهم تفصيل، وهذا ورد عنهم التفصيل. وأيضا بعض القول لجابر بن عبد الله وغير جماعة من الصحابة قالوا بالتفصيل أيضا. يبقى عندنا كم تفصيل؟ 4. يبقى مطلق لا ينقد، مطلق ينقد على قيد ذكر نفسه، وفي الوسط التفصيل. التفصيل نأتي للمالكية. المالكية جاءت عنهم رواية، ورواية وافق فيها الحنابلة، جاءت عنهم رواية في التفريق بين الرجال والنساء. قال من مس ذكره، قال ذكر، والذكر يطلق على إيه؟ على الفرج، يعني على فرج المرأة. فإذا قالوا المسألة خالصة قيدا بالرجل، وفرقوا بين الرجل والمرأة. هذا تفصيل المالكية، ورواية على الحنابلة. والحنابلة فصلوا وقالوا بأنه من مس ذكره فليتوضأ، هذا إذا مسه بشهوة، هذا إذا مسه بشهوة. لما؟ لأثر ونظر. أما الأثر عندهم قالوا الجمع بين الروايتين. قالوا عندنا رواية تقول من مس ذكره فليتوضأ، ورواية تقول فإنما هو بضعة منك. يبقى هو بضعة منك يعني معنى ذلك لا تتوضأ. وقال من مس ذكره فليتوضأ. طب هو هنا عندهم قاعدة عريضة، ألا وهي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض بحال من الأحوال، لأنها خرجت من إيش؟ من مشكات واحدة لا تعارض بحالها. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإذا قالوا لا تعارض لا اختلاف، يبقى إذن يقولون وللجمع بينهما من مس ذكره فليتوضأ إنما هو بضعة منك. يقول إذن المسألة على الوسطية، من مس ذكره فليتوضأ إنما هو بضعة منك، الأولى توجب الوضوء والثانية لا توجب الوضوء ولا تعارض. إذا نعلم أنه يستخلص من الحديثين أن هناك وضع من الأوضاع فقط بأنه إذا مس يكون إيه؟ يكون عليه ويلزمه الوضوء. قال والوضع هنا هو المظنة تنزل منزلة المئنة. إذا كان المس بشهوة فهو مظنة الإيش؟ نزول الإنزال منزل مني ومنزل المذي، فأقلها إنزال المذي ينقض ينتقد به الوضوء. لذلك قالوا مس بشهوة ينتقد الوضوء. والتفصيل الثالث صحيح، التفصيل الثالث عند الشافعية أو قول جابر الأول ابن عبد الله. في التفصيل الثالث قالوا نفرق بين العامد والناس، وكان هذا كلام من كلام إسحاق بن راهويه. قالوا نفرق بين العامد والناس، فمن مس ذكره عامدا انتقد الوضوء، ومن مس ذكره ناسيا لم ينتقد الوضوء. وهذا أيضا الأشكال عليهم هو الجامع بين الروايتين، مرة إنما هو بضعة منك، مرة فمن مس ذكره فل، أو مرة من مس ذكره فليتوضأ. قالوا إذا إنما هو بضعة منك إن كنت ناسيا كاليد والفخذ والركبة وغير ذلك، وإن كنت عامدا تفعل ذلك انتقد وضوءك. والشافعية يقولون بالتفصيل أيضا، وتفصيل الشافعية يقولون من مس ذكره بيده وأفضى إليه بيده دون حائل انتقد، وإلا فلا ينتقد. يبقى إذن التفصيل عند الشافعية التفريق بين الحائل وبين غير الحائل، واشترطوا على ذلك شرطا زائدا ألا وهو أن يفضي بيديه. الإفضاء باليد هو كف هذا الإفضاء باليد، يعني الأصابع لا ينتقد بها الوضوء، ظهر اليد لا ينتقد به الوضوء، المرفق لا ينتقد به الوضوء. لأنه واستدلوا على هذا التفريق، طبعا هؤلاء الذين هم أسعد الناس بالدليل، لأن الدليل عندنا صريح جدا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أفضى والإفضاء لغة، هنا الشافعية لما يقول لغة لا أحد يتكلم، يعني الأحناف ابن الهمام وأيضا العيني تراهم يحاربون محاربة ضرية للشافعية، يقولون القول الذي قاله الشافعي ليس عليه سنة ولا قرآن ولا لغة ولا لغة. أنت لا تتكلم، إذا تكلم الشافعي لغة أنت لا تتكلم، ما أحد يتكلم، لا أحد يتكلم. إذا تكلم الشافعي في اللغة لا أحد يتكلم، هو حجة لا يقدم عليه أحد. فالشافعي قال الإفضاء في اللغة معناه أنه إيه؟ أنه يأتي بإيه؟ براحة اليد، براحة اليد. يبقى هذا كأنه تقييد، إذا أفضى أحدكم يعني بيده إلى ذكري دون حائل ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. وهذا يعني جلاء في التقييد، هذا جلاء في التقييد. كيف؟ قال دون حائل تصريحا، هو الآن من مس دون حائل هذا جلاء في التقييد، هذا جلاء في التقييد. هذه الأقوال الثلاثة، قول بالترك مطلق النقد مطلقا، قول بعدم النقد مطلقا، قول بالتفصيل. أما الأحناف قلنا رددنا عليهم ولا ما رددنا؟ ما رددنا. أما الأحناف فأما تعلقهم بحديث طلق بن عدي فهو حديث ضعيف, حديث طلق بن عدي هو حديث ضعيف. وإن كنا سنبين إن شاء الله تفصيلا الكلام على حديث طلق هو ضعيف, فإن قلنا بالصحة فإننا نقول حديث طلق مطلق وحديث بسرة أو حديث أبي هريرة مقيد, والمقيد, والمقيد إيش يقدم على المطلق أو يقيد المطلق به. يبقى إذا قال إن مسلم إنما هو بضعة منك منك إطلاقا فتقييده إنما هو بضعة منك إن إيش إن كان ثمة حائل. من وين؟ من حديث, من صريح حديث أبي هريرة أن مسلم قال من مس ذكر وليس دونه أو ليس بينه وبينه إيه حائل. ده منطوق المفهوم, إن كان بينه وبين حائل يبقى الحكم يلغى اللي هو انتقاد الوضوء, مفهوم. وأما في الرد عليهم فإنهم ردوا الحديث وقالوا بأن بعض الصحابة قال لا نأخذ الحديث من امرأة لا نأخذ كتاب ربنا, لأن الكتاب ليس فيه دلالة على أن مس الذكر ينقض الوضوء, ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طلق لامرأة لا نادري نسيت أم حفظ. هذا الكلام لا يقال به, لا يرد به الرواية بمثل هذا, الرواية لا ترد بمثل هذا بالخرص والتخمين, لا سيما وأن النساء كنا حافظات. فاطمة بنت قيس هي التي حافظت لنا حديث إيش الجساس الطويل وحفظته فاطمة بنت قيس, فهذا كلام لا يعول عليه. الذي إذا ثبت لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعمل فيه ما قاله الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذا رد عليهم في هذا الباب. أما في المسألة الأولى أو الإشكال الأول الذي تكلم به هؤلاء, في الإشكال الثاني يتكلم به هؤلاء قالوا أنه خبر واحد إيش والمسألة في عموم البلوى. قلنا خبر الأحد في المسألة التي تعم بها البلوى يؤخذ به. أنت مأمور شرعا بالأخذ بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما في قولهم بأن الغسل هنا معنى غسل اليد قلنا خالفتم ظاهر الشرع, وإلا المسألة إذا كانت تحتمل لغة أو عرفا أو شرعا يقدم إيش الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. والوضوء في لسان الشرع إن صح التعبير, الوضوء في الكلام على الشرع هو الوضوء الحقيقي بغسل الوجه ومسح اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وأما الرد على المالكية في التفريق بين الرجال وبين النساء قلنا النساء شقائق الأحكام في إيش شقائق الرجال في الأحكام, بل وردت أدلة رواية عن أم حبيبة أو عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مست ذكره فليتوضأ ومن مست فرجها فلتتوضأ. وهذا رواية صريحة ليست فيها ثمت يعني إشكالات. قالت من مس ذكره فليتوضا ومن مست فرجها فلتتوضا. وعندنا عموم الاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما دل الدليل على خلاف ذلك. من قال بالتفصيل؟ جابر ايضا قال في التفريق بين العامد وايه والناس. قلنا لا, التفريق بين العامد والناس لا يفرق في الحكم ولكن يفرق في المؤاخذه. والا ما ان كان اصل المس حدث فيبقى إذن لا يفرق به بين الناس وإيه والعامد, كالذي يخرج ريح ناسيا أو يخرج ريح عامدا, هل نفرق بين الناس والعامد؟ الكل سواء, فإذا لا فرق بين العامد والناس في هذا الباب. أما التفريق الأخير وهو تفريق الحنابلة وغيرها المالكية في الكلام على الشهوة وغير الشهوة قلنا هذا أضعف الأقوال لأنه لا دليل عليه, هذا أضعف الأقوال لأنه لا دليل عليه بحال من الأحوال, لا سيما حديث أبي هريرة الصريح بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى إلى ذكري بيده, يعني من أفضى إلى ذكري ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. التصريح يبقى إذن لم يستفصل مسلم يقول أنزل أو لم ينزل, اتحركت شهوة لم تحرك الشهوة, وإلا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيه؟ في المقال. فالراجح الصحيح في ذلك مس الذكر بدون حائل براحة اليد ينقض الوضوء. يبقى عندنا أمور ثلاثة تجعلنا نقول بوجوب الوضوء. الأمور الثلاثة هي أولا مس الذكر, الثاني بدون حائل, الثالث ها الإفضاء براحة اليد. نعم عندهم مسألة الشهوة فقط هي المؤثرة. يابا ما قلت نعم يابا حبيبي انت فين دماغ راحت فين؟ ما قلت نعم, قلت نعم وقلت بأنه عندهم قالوا إن حرك, حتى أنا قلت لك تقصيرا مشكلتك إن أنا قلت لك الشعر داخل في دماغك, قلت لك يرون المؤثر هو إيه شهوة. يبقى معنى المؤثر انهم المؤثر الاصيل هو ايه؟ شهوة. طبعا هذا سيأتي في الكلام على تفصيل الحديث طلق. لكن بالنسبة للدبر والقبل بعضهم قال هما سواء. والصحيح القبل ايش؟ ليست فرجا. لانه عندنا الدليل من مس ذكره. فمس ذكره وخرج الدبر. قالوا لا، رواية من مس ايه؟ فرجه. لغة بقى هل الدبر يقع عليه يسمى فرج ام لا؟ بعضهم يقول نعم، والصحيح الرجح انه لا ينزل، يعني لا ينزل تحته بقول الفرج. طبيب مع مريض يروح يتوضى حبيبي. طب برضك يسيب الطب احسن. طبعا هي المساله بقى كده. وبعدين انا ساجعلك يترك هذه المهنه جيده. العلماء اتفقوا على ان الذي يختن الرجال بانه ساقط المروءه. هو بقى طبيب مش طبيب خلاص بقى، هذا طب يعني. ده المفروض يقولون وهذه من دناءه الصنعه فلا تقبله المراه. طبعا بقى انا لو كده هيطير رقبتي، تطير رقبه هذه صح؟ لا، تتصرف عليه آلاف مؤلفة. وقيل هذه من دناءة الصنعة، يعني هو إظهار العورات وهذه الاطلاع دائما على العورات. قالوا هذه من دناءة الصنعة. على كده إيه؟ اللي كان يصنع أيوة علي بدر تعرفه أخوي. نعم، يعني هو صحيح كان يفعل ذلك الحلاق والذي يفعل ذلك. ده الآن بقى كيان طبي واحد ويفعل ذلك. عجيب جدا تنزل هذا. نعم، في هذه مسائل عجيبة دي، ده معناها دناءة صنعة. ده الحق يعني، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله إليكم.